قال رحمه الله تعالى: باب الساعي على الأرملة. وبه إليه قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال: حدثني مالك عن صفوان بن سليم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالذي يصوم النهار ويقوم الليل. أرملة هي التي مات زوجها أو طلقت طلاق يعني وليس لها زوج، هذه تسمى أرملة. الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، درجته كالمجاهد في سبيل الله، أو قال: كالذي يصوم النهار ويقوم الليل ولا يفتر عن ذلك. هذا فضل عظيم لمن يتولى أمر المساكين وأمر الأرامل. نعم.